وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. التقينا مع هذه السورة المباركة في لقاء سابق، ووقفنا عند منتصفها، ومنتصف السورة هاتان الآيتان: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والخطاب لأهل الدنيا الذين شغلوا بها وتعلقوا بها لا بغيرها، وشغلوا أو تشغلوا عن الآخرة فهم لا يذكرونها، بل يصل الأمر والعياذ بالله أنهم يهربون ممن يذكرهم بالآخرة. وهذا حال كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. وجاء هذا التعبير الذي لا يحتاج إلى تفسير: تحبون، وفي تعبير آخر: بل تؤثرون الحياة الدنيا. تؤثرون أي تفضلون، وكأن الإنسان أمامه طريقان يختار أيهما فيختار أحدهما. أمامه طريق الدنيا المعبر عنها بالعاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تذرون الآخرة بما فيها من حساب وميزان وصراط وحوض، بما فيها من جنة ونار. تذرون أمر بعيد عن البال، أمر كما جاء في عبارة أخرى وراء الظهر، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يذرون وراءهم يعني شيئا لا يريدون أن يبحثوه ولا يفكروا فيه ولا يناقشوا أمره. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ويأتي الحديث عن الآخرة حديث موجز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كما أن الناس في الدنيا فريقان، فهم في الآخرة أيضا فريقان: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي مواضع عديدة من القرآن الحكيم نرى حال الوجوه: وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه أخرى عليها غبرة والعياذ بالله. وهنا وجوه يومئذ ناضرة يظهر عليها الحسن والجمال والنور والبهاء والإشراق والسعادة والسرور. لا يدلك على حال أحد مثل ملامح وجهه. حين ترى إنسانا تنظر إلى ملامح الوجه فتقول فلان هذا يشعر بالسعادة، أو العكس، فلان هذا ما شأنه، يظهر عليه حزن وكآبة، يظهر على وجهه التعاسة. لا يدلك على حال النفس مثل ملامح الوجه. وجوه يومئذ ناضرة فيها نور وإشراق، ويظهر عليها الأمان والسرور والسعادة. لا أريد أن ندخل في بحث عقائدي لأننا لسنا بصدد دراسة، وإنما نحن في موعظة ينبغي أن نخرج منها بالفائدة السريعة القريبة. فلا أريد أن أدخل في مسألة النظر إلى وجه الله الكريم وما دار بين الفرق الإسلامية بشأنها، وإثبات أهل السنة لها وإنكار المعتزلة. هذا مجال ليس هذا يعني وقته، ولكن الذي أريد أن أذكر نفسي به أن لكل عقيدة ثمرة، ودراسة العقيدة دون ثمرة يحدث جمودا في النفس. يعني ربما يأتي دارس فيظل مثلا شهرا أو سنة يدرس في هذه العقيدة، وهي من أسس عقائد أهل السنة، إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن ما ثمرت هذه العقيدة؟ من اعتقد هذه العقيدة ثمرتها أن تسعى وتعمل لتنال النظر إلى وجه الله الكريم. لأن النظر إلى وجه الله الكريم جزاء، بل هو أعلى الجزاء. لذلك ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهنا نرى العقيدة والعمل. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء، أفضل نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. لأن الله تبارك وتعالى حين يدخل أهل الجنة الجنة فيرون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيسألهم الله تبارك وتعالى هل أزيدكم شيئا، فيقولون يا رب ماذا تزيدنا، يرون أنهم لا لا يريدون شيئا أفضل مما هو فيه. فيكشف ربنا جل وعلا الحجاب عن وجهه فينظرون إلى وجه الله الكريم، فتكون سعادة أهل الجنة بالنظر إلى وجه الله الكريم أفضل من الجنة وما فيها. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النعيم، وذكر ما يوصل إلى أفضل النعيم وهو أفضل الأعمال. وما هي أفضل الأعمال؟ إنها الصلاة، كما جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الصلاة خير الأعمال، أفضل العبادات، وأفضل الصلوات الفجر والعصر، وأقل أعداد المصلين في هاتين الفريضتين. لو أجري بحث في بلاد الدنيا في مساجد الدنيا كلها عن عدد المصلين، يكون كثيرا ويكون قليلا. أقل أعداد المصلين في العصر وفي الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر بأفضل الجزاء، ذكر بالصلاة، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. احرصوا تغلبوا في صلاة الفجر، الكثير يغلب بالنوم بسبب، نسأل الله العافية، السهر إلا أصبح أمر مستأصل، وغير السهر قبل هذا وذاك التهاون، لأن ربما الإنسان يسهر ويحرص على صلاة الفجر حتى أنه لا ينام إلا بعد صلاة الفجر، لأن النية موجودة والحرص شديد. وصلاة العصر اللي راجع من الحقل واللي مشغول في إنهاء يومه في السوق واللي راجع من الوظيفة، البدن مجهد وربما الطعام موجود، هذان الوقتان اختصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر. فهذه العقيدة ثمرتها أن تعمل لها، تفكر كيف أكون يوم القيامة من أصحاب الوجوه النضرة الذين ينالون النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا الأمور كثيرة، منها أمر عام وهو الأعمال الصالحة بصفة عامة، ومنها أمور خاصة أسباب نضرة الوجه في الدنيا وفي الآخرة، عدة أمور، منها الوضوء، فالوضوء يحدث في الوجه وضاء، ويأتي المتوضئون يوم القيامة فيعرفون، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة بعلامات الوضوء: بياض في الوجوه والأيدي والأرجل. وأيضا الصلاة، فالصلاة نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها وتبليغها بعناية وأمانة. فقد روى الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الدعاء، تكثر من الدعاء أن تنال النظر إلى وجه الله الكريم، ففي سنن الإمام النسائي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله جل وعلا النظر إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة. البصور أشد من العبوس، ما ترى إنسان عابس وجهه يظهر عليه الحزن والخوف والكآبة والندم والأسى، وفي انكماش في الوجه. الباسر أشد من العابس، نسأل الله السلامة. ووجوه يومئذ باسرة تظن، أي تعلم علم اليقين، لأن كلمة الظن تأتي في بعض المواضع بمعنى الشك وتأتي بمعنى اليقين. تظن، تعلم، وتستيقن أنه سيفعل بها فاقرة. فاقرة يعني ضربة مؤلمة، يعني هلاك. وأصل العبارة أن يضرب الإنسان حتى تتكسر فقار ظهره، نسأل الله العافية. الفاقرة في الأصل أن الإنسان يضرب، دراعه كسر ولا رجله، فقار الظهر تكسرت من الضرب فهي الفاقرة. فعبر عن عذاب الآخرة بأشد شيء إيلاما في الدنيا، مع الفارق بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. تظن أن يفعل بها فاقرة، ثم تأتي خمس آيات تذكرنا بالقيامة الصغرى، بعد حديث في السورة المباركة عن القيامة الكبرى. القيامة الصغرى هي الموت، ومن مات قامت قيامته، والموت أول منازل الآخرة. فتأتي خمس آيات: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تذكير بساعة الاحتضار، ساعة الرحيل، الساعة التي مدار العمر كله مرتبط بها. عمرك كله مرتبط بهذه اللحظة، لحظة نزع الروح من البدن، الخاتمة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا حسن الخاتمة. يأتي ملائكة، إما ملائكة رحمة مسلمين مطمئنين مبشرين. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ملائكة رحمة، أو نسأل الله العافية ملائكة عذاب. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. ملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، فلما ملائكة العذاب يضربون الروح تنكمش وتتلبد في البدن وتريد الفرار لا تريد الخروج، فيزداد الضرب على البدن، أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم أنفسكم يعني أرواحكم، لا بد أن تخرج ولو بالنزع، والنزع قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا، إنها لحظات يعمل من أجلها العاملون ويخاف العاقلون، فيمتنعون عن كثير من الأمور حين يفكرون في هذه اللحظات. كلا إذا بلغت التراقي الروح نزعت من أسفل البدن ووصلت إلى قرب الحنجرة، إما أن تخرج بسهولة أو بصعوبة. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، الأهل والأحباب ما الموجودين، والاتصالات في عصرنا تحدث مزيدا من الحضور بسبب سهولة الاتصالات، العدد يكثر ورغم كثرة الحاضرين. هاتوا الأطباء، جه الطبيب وغيره من الأطباء، وقيل من راق، لا المحاليل نفعة ولا المسكنات بتجدي ولا التنفس الصناعي عامل مصلحة. طيب ما تشوفوا حد من المشايخ علشان يقرأ عليه، حتى نسأل الله السلامة، حتى المستهزئين. بعض الناس في صحته يستهزئ بالقرآن حتى يدخل على ورشة غيره يجد قرآن فيقوم محول عن القرآن في الساعة دي، يقول ايه شوفوا حد يقرأ قرآن، ما فيش شريط قرآن، ما تشوفوا قناة من بتوع القرآن. إذا كانت أطباء مش نفع، نشوف حد يرقيه عسى أن يشفيه. وظن أنه الفراق، من حوله يشوف يعني يفكرون في حيلة، أما هو فقد رأى ما لا نرى، رأى ملائكة رحمة أو والعياذ بالله ملائكة عذاب. أما هو فقد ظن أيضا بمعنى أيقن أنه الفراق، فراق ماذا؟ فراق العاجلة، فراق الأهل والأحباب والأموال والمصالح والمشاريع والمنصب والجاه والسلطان، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. حين تنزع الروح ينكمش البدن، والرجلين ينضمهم ويلتفوا على بعض، أو يجي المغسل يكفن ويضم الرجلين على بعض، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولا ينفع إلا ما كان لله. حين يرحل العبد فيدخل القبر وحيدا ليس معه عمله، ولا ينفع من الأعمال الصالحة إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. إلى ربك، فلا ينفعه إلا ما كان ابتغاء وجهه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. اللهم إنا نسألك عملا صالحا ولوجهك خالصا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبقي آيات ختمت بها السورة المباركة، وهي حديث عن الإنسان صاحب النفس الفاجرة. فإن السورة من أولها ذكرت صنفين من الناس: صاحب النفس اللوامة وصاحب النفس الفاجرة، الذي يريد أن يفجر أمامه. ختمت السورة بحال هذا الإنسان: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يقال إنها نزلت هذه الآيات في أبي جهل، وإن كان ذلك كذلك فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكم من أبي جهل على مر العصور واختلاف البلدان: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لم يصدق بالحق ولم يركع ويسجد لله، ولكنه تعالى وتفاخر بقوته، ثم ذهب إلى أهله يتمطى تصوير لشخصية من الشخصيات لصنف من الناس. أعجب بنفسه واغتر بماله وجاهه وصحته، فتنظر إليه حين يمشي يتمطى، وأصلها يتمطط. العبارة أصلها في اللغة يتمطط. يعني إيه يتمطط؟ يفرد نفسه قوي، لما يجي يمشي يرفع رقبته لفوق ويفرد اكتافه ويدب برجليه. قال الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم ذهب إلى أهله. أهله يعني من هم على شاكلته في الغرور والكبرياء والعياذ بالله، الحاشية. وهو يمشي يمد في أعضاء بدنه بخلاف الذين يمشون على الأرض هونا. المؤمن يمشي، قد يكون سريع الخطوة، ولكن سرعة في وقار وهدوء وتواضع، لا يرفع بصره تعاليا وكبرا، ولكن يجعل بصره أمامه ودائما يخفض بصره ويطأطئ رأسه تواضعا وخشوعا لله تبارك وتعالى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يمد في أعضائه منفوخ والعياذ بالله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك. عبارة عربية كان العرب يقولونها لمن قارب على الهلاك، اللي خلاص الأبعد قريب الهلاك، يقولون له أولى لك، وقيل بأنها بمعنى الويل، أولى لك فأولى، تكرار ثم تكرار بعد تكرار، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم تختم الصورة المباركة بذكر حال فريق من الناس يريدون الفوضى باسم الحرية، يريدونها فوضى. يعني ايه فوضى؟ يقول حرية، حرية يعني ايه؟ يعني الإنسان يفعل ما يشاء ويقول ما يريد بلا قيود، لا حلال ولا حرام، ولا تقولش ثواب ولا عقاب، وبالتالي لا جنة ولا نار. أيحسب الإنسان، فريق من الناس في كل زمان، أن يترك سدى؟ سدى يعني إيه؟ يعني بلا ضابط. عبارات القرآن عبارات عربية، كان العرب يقولون إبل سدى، يعني إيه؟ يعني بلا راعي، ناس ماشيين له إيه؟ مجموعة من الجمال بتخبط شمال ويمين، قول فين؟ فين الراعي؟ بتوع مين الجمال دول؟ لا لا لا، سدى، إبل سدى، ملاش صاحب، لا محدش هيربطها ولا هيسوقها، لا محدش هيمشيها، حرية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا أوامر ولا نواهي ولا جزاء ولا حساب. وكأن الدنيا بلا خالق؟ لا، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا، هناك خالق، ملك خلق الخلق، والخالق له الأمر، والخالق الذي له الأمر منه الجزاء والحساب والثواب والعقاب. لا، أفيقوا أيها الناس، إنه ملك وله ملك سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فختمت السورة المباركة بما يدل على أن هذه الدنيا مملكة، وأن لها ملك يدبر أمرها ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.